إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، عندما تأتي الشدائد والظروف على الناس هم أحوج ما يكون لبيت فيه سكن للروح قبل سكن البدن، فيه مودة ورحمة، فيه أمن وأمان وطمأنينة. فمهما كانت الحياة خارج البيت صعبة، إذا عاد الرجل إلى بيته وكانت الأسرة في البيت قد هيأت له ذلك الأمن والأمان، فلا يضره شيء خارج البيت. لذلك في شدة الأزمات التي واجهها الحبيب صلى الله عليه وسلم، كانت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها هي الحصن الآمن والحضن الدافئ للحبيب صلى الله عليه وسلم، لذلك لم ينسها. تزوج بعدها الكثير من النساء، لكن بقي في كل لحظة يتذكر فيها زوجته الأولى، ينسى كل من جاء بعدها من النساء، والباطل يعي ذلك، وأهل الباطل يعلمون جيدا حقيقة ذلك. لذلك جل أسهمهم إن لم تكن كلها موجهة للبيوت، بأسهم ظاهرها العسل وباطنها السم، لتدخل للبيوت عن طريق كل الوسائل من مسلسلات وأفلام وهواتف وبرامج ومقاطع وغير ذلك، بصورة الظاهر فيها أنها تسلية وترفيه وترويح عن النفس، لكنها تثقب تلك الحياة، فتكون النتيجة بعد ذلك خراب الأسر. وخراب الأسر هو الخطوة الأولى لخراب المجتمعات. لذلك أيها الأحبة في الله، كان لزاما علينا في هذه السلسلة المباركة التي بدأناها من أسابيع، سلسلة حقوق العباد، تكلمنا فيها عن حق المستأجر وحق المؤجر وحق الدائن وحق المدين وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالعبادات، كان لزاماً علينا أن نقف وقفة مع الحقوق والواجبات المتعلقة بالزوجين. بالقطع لا، ولن أستطيع أن أجمع ذلك في خطبة واحدة، لذلك سأحاول أن أجمع النقاط الأساسية على أن يوفقنا الله جل جلاله في الأيام القادمة، ونقيم دورة تأهيلية لمن أراد الزواج أو لمن هو متزوج ويحب أن يصحح حياته في الزواج. كما عند أهلنا وإخواننا في ماليزيا، لا يمكن أن يعطيك القاضي موافقة على عقد الزواج حتى تشارك في دورة تأهيلية وتأخذ فيها شهادة نجاح تقدمها مع أوراق الزواج عندها تتزوج، لأنهم علموا أن الزواج ليس لعبة، والزواج ليس شهوة، والزواج ليس عادة، إنما الزواج كما قال الله جل جلاله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. سأضع بين يديك نقاط أساسية لك ولها، لأمك وأبيك، لك ولزوجتك إن كنت متزوجا أو ستتزوج بإذن الله جل جلاله في المستقبل. أولا أيها الحبيب، أيها الأخت الكريمة، النقطة الأولى تتعلق بما قبل الزواج، وهي على شقين. الشق الأول فيما يتعلق بحياتك في فترة العزوبية. أقامت جمعية إسلامية استمارة استبيانا في سوريا من حوالي 4 سنوات على 700 شخص. هذه الدراسة تكون كالتالي: تسأل هل أنت متزوج أم لا؟ إن كنت متزوج تأخذ استمارة للمتزوجين، وإن كنت غير متزوج كذلك. فالمتزوج يسأل: هل كان لك علاقة محرمة قبل الزواج؟ وأسئلة بعدها، ثم في الأخير: كيف حالك في بيتك مع زوجتك الحالية؟ تبين عند من كان له علاقة محرمة قبل الزواج، وهم طبعا بفضل الله قلة، تبين أن كلهم عندهم مشاكل في حياتهم الزوجية الآن. فقبل ما نحكي عن المشاكل اللي عايشها الآن، لابد أن تراجع الماضي، فمستقبلك الآن أنت ترسمه، وكل من وقع في علاقة محرمة يبتلى بالشك في زوجته طيلة حياته. طبعا كل هذا مربوط بمن لم يتب توبة نصوح مقبولة، لأن التوبة مش كلمات، لأن التوبة مش عبارات، لأن التوبة لا بد لها من شروط، فإذا استوفيت الشروط وقبلت التوبة أكرمك الله جل جلاله بالزواج. الأمر الثاني فيما يتعلق بما قبل الزواج موضوع الاختيار، فلك حق الاختيار ولها حق الاختيار، ولا ينبغي لأب ولا أم أن يجبر ولده، ولا ينبغي لأب أو أم أن تجبر ابنتها أو يجبر ابنته، لكن عليهما بالنصيحة، ولا بد من إذن ولي الأمر في زواج البنت. لكن لا يجوز أن تعضل البنت، لا تعضل أي لا تجبر، لك الحق أن لا توافق إن كانت عدم موافقتك مطابقة للشروط الشرعية، إن استشرت فيها أهل الاختصاص وأهل الدين وأهل الخبرة. وعندما تختار، الميزان لا ما تراه أنت، والميزان لا ما تراه أمك ولا أبوك، الميزان ما يراه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. موازيننا اليوم مبنية على العادات، موازيننا اليوم مبنية على الأفلام والمسلسلات. جاء فلان ليخطب بنتاً فيسأل عن أمور لا ينبغي أن يسأل عنها، أو لا يسأل عن الأمور التي ينبغي أن يسأل عنها من دينه وصلاته وأمانته وخلقه. وكذلك هي، فالنبي صلى الله عليه وسلم وفر عليك الوقت، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، قال لك: فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه قاعدة عند الآباء والأمهات والعوائل، قاعدة. ويقول أحدهم: عندما كنت في فترة الخطبة دللت على بنت ملتزمة، ذهبت والله ما رأيت مثل التزامها، لكن لم يهتف قلبي لها كثيرا، أي لم أحبها. فسألت فقالوا الحب الحقيقي يأتي بعد الزواج. دعك من تلك العبارات والكلمات التي تقال للشباب، طول فترة الخطبة واذهب معها وافعل معها ما تشاء حتى يأتي الحب، ثم اعقد القران. الحب الحقيقي يأتي لمن اتبع سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بعد ذلك الحب. فيقول فعقدت القران وقلت يا رسول الله، يا ربي، إن نبيك صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. لم أبغضها، دير بالك، أنا لا أقول للشاب الذي ينفر منها أن يعقد قران، لم ينفر منها، لكن لم يجد ذلك الحب. أقول لك كما قال هذا الشاب، قل لله يا ربي إن رسولك صلى الله عليه وسلم قال لنا أني سأظفر، فأسألك أن تجعلني ممن ظفر. يقول والله بت الليلة التي عقدت فيها القران فاستيقظت فوجدت قلبي عندها. سلم لله، سلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي بفقدها يوجد كثير من المشاكل في الأسر وبين الأزواج، هي عدم معرفة الحقوق والواجبات. كل منا يبني حقوقه وواجباته بناء لما هو يراه، أو بناء لما تربى عليه في بيت أهله، أو بناء لما هي تراه أو تربت عليه في بيت أهلها. فبتقول له أنا أبي كان يعمل كذا، هو بيقول لأمي بتعمل كذا، وهي تقول أخي، وهي تقول أختي، وهو يقول صديقي وصاحبي وأرى. كل هذا قد يكون صحيحاً وقد يكون خطأً، الميزان الكتاب والسنة. لذلك مقولة عظيمة جميلة رائعة صحيحة في الغالب، اسمعها: زوجان فاسقان يعرفان الحقوق والواجبات جيداً، أسعد في حياتهما الزوجية من زوجين مؤمنين، أقصد بمؤمنين بين قوسين بس كعبادات، أسعد من زوجين مؤمنين لا يعرفان الحقوق والواجبات. عشان هيك بنسمع من شباب، عشان هيك بنسمع من أخوات: يا شيخ والله بقوم الليل وبقرأ قرآن وعندي ورد من الأذكار الصباحية والمسائية وبصلي الصلاة على وقتها سواء رجل أم امرأة، بس مش مبسوط بحياتي الزوجية، هل تعلمت الحقوق؟ زي ما ذكرنا سابقا، اللي بينزل على ميدان العمل هو بيصلي وبيقرأ قرآن وبيبكي وبيدعي، بس ما تعلم الحقوق والواجبات فوقع بالحرام. فعندما ذهب ليتزوج ما سأل، ما تعلم، ما قرأ، ما سمع، ما استشار، ما استخار، أقدم لشهوة وأقدم لعادة وأقدم لإتمام أمر يريد أهله أن يتموه له، فوقعت المشاكل. فعلى سبيل المثال، بس نكتب العقد القران، فمنقول له لولي الأمر قل له زوجتك بنتي موكلتي على سنة الله ورسوله، يعني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى المهر المسمى بيننا. وبرد عليه بقول له قبلت الزواج من بنتك موكلتك على سنة الله ورسوله. فتأتي الزوجة على سبيل المثال تطلب الطلاق، لما تطلبين الطلاق؟ قالت تفكر أن يتزوج زوجة ثانية. بغض النظر عن إسقاط هذا على كل عائلة كيف يكون، ولكن أقول لها أنت تطلبين الطلاق لأجل هذا؟ تقول نعم. طيب أنت بس أبوك زوجك موكلك، ألم يقل زوجتك بنتي على سنة الله ورسوله كتاب الله ورسوله؟ تقول نعم. طيب ربنا يقول هذا في القرآن، كيف يعني كتاب الله؟ أنا بضرب مثال. أو يأتي الزوج ليقول أريد أن أطلق هذه المرأة، فقل لما؟ يقول تريد أن تذهب لبيت أهلها في كل أسبوع مرة أو مرتين، تريد أن تزور أهلها مرارا. أقول له أنت قبلت الزواج على سنة الله ورسوله؟ يقول نعم. والله تعالى أذن لها بذلك، والله تعالى منعك من أن تقطع الرحم. يعني باختصار، عدم معرفة الحقوق والواجبات، وهذا يا إخواني فيه تقصير شديد في الأمة، حتى بميدان خطب أو دروس أو محاضرات قلما نسمع عن هذا. وهي الأساس، الأسرة هي الأساس، معرفة ما يجب علي وما يجب عليها وما يحق لي وما يحق لها، هذا أساس في الحياة. لذلك ما في شيء اسمه مساواة مطلقة، لأن البعض اليوم يأتي ليطلق ألفاظ وعبارات مسمومة ليقول للمرأة يريد الإسلام أن يظلمك. لما؟ لأنه لا يساوي بينك وبين الزوج وبينك وبين الرجل، مع أن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أقدم حقها قبل الواجب عليها، لهن قبل عليهن، ولهن الذي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، لكن ليست المساواة بالإطلاق. صحيح أنت إنسانة وهو إنسان، لك حق وله حق، لكن الله تعالى هو الذي ضبط هذه المساواة، فقال لك أن القرار في البيت يكون للرجل، لكن مع وجوب الاستشارة والمراعاة والمداراة والمودة والرحمة. وهذه النقطة الثالثة التي أريد أن أقولها، وهي أساس لنجاح الأسر. فربنا جل جلاله يقول في سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لذلك لا يمكن لبيت أن ينجح في الحياة الزوجية بغير المودة والرحمة. ما معنى المودة والرحمة؟ المودة التودد، الملاطفة، إنشاء المحبة. لذلك من صفات المرأة الربانية التي أوصى فيها سيد البرية صلى الله عليه وسلم، فقال تزوجوا الودود الولود. الودود هي التي تتودد لزوجها، وهذا التودد، اسمع هذا لك، هذا التودد لا الذي تراه على شاشات التلفاز، ولا الذي تراه في الأفلام والمسلسلات، ولا الذي تراه على شاشات التواصل وتريد أن تقيس الزوجة عليه، ولا أنت كذلك العكس. اليوم يا أخواني شو صار بوسائل التواصل؟ شو الخراب اللي خربته وسائل التواصل؟ وسائل التواصل أنشأت عند الناس صورة لحياة مثالية وهمية غير حقيقية. فبتشوف أنت بالمسلسل والفيلم اثنين عايشين مع بعضهم حياة مش موجودة عند النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام صار في إشكال بينه وبين نسائه. النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه أيام ما تكلم مع نسائه، غارت عائشة، والقصص في ذلك كثيرة معدودة لا يسع الوقت لذكرها. حياة الأنبياء ما عاشوها. فنحن منشوف هذه الأفلام والمسلسلات بتنشأ عندي هذه الصورة، فبيجي بدي قارن زوجتي تلك المرأة الصالحة التي لم تتعود هذا الكلام في الأفلام والمسلسلات لأحاكمها وأحاسبها عليه. أنت لا تقولين لي كذا وكذا، ولا تفعلين لي كذا وكذا، ولا تلبسين لي كذا وكذا. بالمقابل هي كذلك إذا كان زوجها تقي نقي عفيف، وهي تشاهد الأفلام والمسلسلات وغير ذلك تقارنه وتقيسه على ذلك، مش بس بالكلام، بنوعية الطعام والشراب واللباس وطبيعة الحياة، خربت الحياة. لذلك وسائل التواصل لابد أن تضبط وتدرس ويوضع لها شروط. إن كانت تفيدني، برامج فيها إفادة، برامج فيها توعية، برامج فيها تعليم من أناس مثقفين معتبرين في الحياة الزوجية، نعم شاهد هذه البرامج. لكن هذه الأفلام التي الباطل استخدمها باسم الترويح، شيخ شوف فيها إذا اجتمعنا بالليل آخر نهار وشفنا هالمسلسل ولا الفيلم، هذا مع الوقت يبني عندك تلك الصورة المثالية التي تخرب حياتك عليها. والاختلاط من أعظم مصائبه هذا، فبيختلط مع الرجال والنساء وعمه وأخته وأخوه وقريبه وخاله وزوجاتهم، والكل يضحك ويتكلم، فالمرأة تنظر شو في عند الرجال مش موجود عند زوجي، والرجل ينظر ماذا يوجد عند النساء، نساء أقاربي. الحمو اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام الموت ليس موجود عندي، فتبدأ تقيس، والقياس ينشئ المشاكل. لذلك عندما حرم الله الاختلاط قال ذلك أزكى لكم، هذا أحسن لحياتك. ما في أمر من الله تعالى إلا في صلاحي وصلاحك. اللي بينضبط بضوابط الشرع بيستريح، اللي بينضبط بضوابط الشرع بيسعد، والذي لا يريد الشرع قبل الزواج وبعد الزواج هو أكثر إنسان لا يشعر بالسعادة في حياته. وبسأل لك يا حبيبي، لا تشعر بالسعادة؟ كل المتزوجين يعرف هذا. والله لو سكنت بقصور، ونحن بحكم مشايخ أحيانا ندعى لإصلاح بين متزوجين، بتفوت على بيته فلل أو قصور وممكن يعني أموال لا تأكلها النيران، بس بتنظر له مسكين مش عارف يعيش ومسكيني مش عارف تعيش، وما نفع ذلك المال؟ وسيارات وعمارات وأموال وشهادات، وما نفع ذلك المال؟ وقد تدخل إلى رجل يعيش في خيمة لتزوره زيارة لله فتجد حقيقة السعادة عنده. فالسعادة الأسرية إذا وجدت في البيت يملك صاحبها وصاحبة هذا البيت الدنيا بأسرها، لأن هذا هو الأساس. كذلك يحب في الله، النقطة الرابعة، احذر الإفراط والتفريط. احذر الإفراط والتفريط. هنالك أناس في هذه الأزمات ابتلاهم الله جل جلاله بالفقر، قبل الأزمات كانوا أغنياء، وهنالك أناس في هذه الأزمات ابتلاهم الله جل جلاله بالغنى. هنالك من يأخذ أموالا بالعملة الأجنبية أو فتح الله عليه في باب معين، وبالمقابل هنالك أناس أصيبوا بالفقر. لذلك لابد من ضبط البيوت، ممنوع الإفراط، خصوصا لمن كان يعيش حياة فقيرة قبل الغنى فوسع الله عليه. ارحم نفسك وعائلتك والناس من حولك، خصوصا في هذه الأيام. إن كنت تريد أن توسع على أهلك بالحلال فاستتر ولا تصور ولا تنشر ولا تظهر ذلك رحمة بقلوب المحتاجين الفقراء، وكذلك حتى لا تخرب ذلك التواضع وتلك القناعة الموجودة عند أهلك. وبالمقابل إياك ثم إياك ثم إياك أن تكون بخيلا. لذلك كل الصفات يمكن أن تصبر عليها المرأة إلا صفة البخل. والعجيب أنك قد ترى بعض الناس ينفق هنا وهناك خارج البيت، ويدفع هنا وهناك خارج البيت، ويدفع على شهواته وملذاته، وإذا جاء لبيته وزوجته وأولاده يقتر عليهم. لذلك قال لك ربك جل جلاله: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أسأل الله تعالى أن يصلح بيوتنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من أعظم أسباب السعادة في الحياة الأسرية مراعاة حق الله جل جلاله والتعاون في الطاعات والعبادات بين الزوجين. فاسمع معي لذلك الحديث الرائع الجميل الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لرجل، رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله. هو قام من الليل يعني ليصلي، قال فأيقظ أهله، أي رغبها وأعانها لقيام الليل. وما تفكر بنفسه، كثير يصلي، كثير يقوم الليل، كثير يقرأ القرآن، كثير يذكر الله، لكن كيف حال الأهل؟ رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله، فإن هي أبت نضح في وجهها الماء. نضح يعني رش بملاطفة، ما تأخذ مني الكلام وتجيب سطل المي بالليل وتسكب وتقول الشيخ قالنا. نضح يعني رش، رش يعني بملاطفة، بمداعبة، بمزاح. أيقظ أهله فإن هي أبت نضح في وجهها الماء. وبالمقابل نفس الأمر للمرأة: ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها. ممكن الله يكرمك تكون أعلى بمستوى من زوجتك بعبادة من العبادات، وممكن ربنا يكرمك تكوني أعلى من زوجك بعبادة من العبادات، تعاونوا حتى تكونوا بنفس المستوى. إذا كنت بنفس المستوى بتسهل الحياة، أما إذا أنت بلغت مستوى عاليا وهي ما زالت في مستوى متدن فيصعب في الحياة الاتفاق، يصبح هنالك مشاحنة واختلاف بالآراء. لذلك نعم لابد أن تحضر مجالس العلم والإيمان والخطب والجمع والجماعات، لكن البيت لكم مرة ذكرنا وقلنا لابد من إنشاء حلقة تعليم في البيت. حلقة التعليم هي الوسيلة الأولى التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصحابة، يأتون إليه في دار الأرقم فيتعلمون منه ثم يذهبون إلى بيوتهم ليرفعوا مستوى الزوجة إلى المستوى الذي وصلوا إليه. رايح هلا بعد الخطبة تغدى أنت والمرة والأولاد، عدوا لنسمع سؤال الشيخ، سمعت بالخطبة ما ضروا تخطب مثلي، بس أكيد لقطت معلومات، أكيد مسكت أفكار. أصلاً أنت إذا جيت بهذه النية بتستطيع تضبط، أما إذا جيت لأسمع الخطبة وامشي لأنه خطبة جمعة واجبة علي ما بتحفظ شيء ولن تمسك شيء. أما إذا جئت لأني أريد أن أغير، لأني أريد أن أرفع مستوى بيتي وأولادي إلى المستوى الذي أنا عليه حتى نكمل الحياة بسعادة، لو جبت لحم ودجاج وسمك وخضار وفواكه، إذا ما جبت الدين لا ينفع شيء. مشكل واحد بنكد عليك كل حياتك، إذا جئت الدين لو أكلت أبسط أنواع الطعام تسعد مع زوجتك. لذلك لابد من التعاون في العبادات، اتغار عليها واتغار عليك. إذا رأيتها واقفة على المرآة تتزين وتضع أنواع المكياج والعطرات، تغار وتنبهها بحكمة وتأمرها بعد ذلك إن رفضت، وتغار عليها إذا خرجت بلا حجاب وبلا ستر بالملابس، وتغار عليها إذا تكلمت بخضوع وخنوع مع الأجانب، وتغار عليها إذا اختلطت مع الرجال، وتغار عليها إذا دخلت إلى أماكن السوق وتقدمت عليك وتتكلم هي مع الناس. هذه الغيرة الأصل تكون موجودة عندك، مش تغار إذا ما طبخت بس، وإذا ما لبست بس، وإذا ما ضبت البيت بس، تغار على دينها فأنت مسؤول عنها، وهي تغار عليك وهي تخاف عليك من الحرام. هذه الحياة هي الحياة السعيدة، حياة فيها تعاون على دين الله جل جلاله. أخيراً أيها الأحبة في الله، في كتب الفقه عندما نقرأ ونقرأ بأنواع المعاملات والعقود في شيء اسمه عقد لازم وفي شيء اسمه عقد جائز. شو الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز؟ العقد اللازم لا يجوز فيه لأحد الطرفين أن يفسخ العقد. أنا جيت اشتريت من عندي غرض، بعتك إياه، سلمتني المال، لا يجوز لك أن تأتي وتقول أريد أن أفسخ العقد، وقع البيع، هذا اسمه عقد لازم. العقد الجائز شو هو؟ العقد الجائز هو العقد الذي يجوز فيه لأحد الطرفين أن يفسخ العقد. الزواج عقد، ما بيتم الزواج إلا بإجابة وقبول، إلا بلفظ زوجتك وقبلت، إلا بإقرار المهر، إلا بوجود الشهود، فهو عقد. وهذا العقد يجوز فيه الفسخ، وهذا أمر إن شاء الله إن أكرمنا الله تعالى بسلسلة سواء بخطب جمعة أو بدروس بين المغرب والعشاء نفصله، لكن ما أريد أن أقوله أنه جائز من الطرفين. فأجاز الله جل جلاله للرجل الطلاق، له أحكام ضرورية العلم بها والرجوع فيها إلى أهل العلم، وهو ليس بلعبة، وهو ليس بتهديد وتخويف. وكم من الناس يعيش مع زوجته بالحرام وبيتبين بعد 20-30 سنة بس فكر وإجع باله يسأل الشيخ، بعدين تبين معه أنه عايش بالحرام أو هي كذلك. فهنالك ضوابط وشروط لابد أن تعلم، وكذلك بالمقابل من الطرف الآخر هو عقد جائز. فأجاز الله جل جلاله للزوجة بأن تقوم بالفسخ، فسخ العقد، التنازل عن الحقوق وفسخ العقد، وله أحكامه وتفاصيله في الشريعة. لكن أردت أن أبين أن هذا أمر جائز من الطرفين، لا كما يقول البعض أنه فقط بيد الرجل. الطلاق نعم في يد الرجل لأن العقل يغلب على عاطفته، وليس بيد المرأة لأن العاطفة تغلب على عقلها. لكن إن رأى الشرع والقاضي المؤمن الملتزم المتقي أن لها حقا في الفسخ، يجوز له أن يفسخ هذا العقد بينه وبينها ضمن الشروط التي وضعها ربنا جل جلاله. هذه الأمور أساسية لا أدعي أني أحط بها، فهنالك كثير من التفاصيل في الحياة الزوجية لكنها أساسية، من تعلمها وأتقنها وتعرف عليها الله جل جلاله يعينه بإذن الله تعالى لحياة زوجية سعيدة. أختم بأنه من الواجب علينا الدعاء، فكان ربنا جل جلاله قد بين لنا في القرآن الكريم أن هذا من مطلب الأنبياء، فكان الأنبياء يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. مش كل ما رفعنا يدينا بالدعاء بس طلبنا للمال والطعام والشراب، إن ربنا يجعل زوجتك وأولادك قرة عين لك، هذا مطلب رباني، فاجعله في كل دعاء، بل اجعله في كل سجدة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن وجد الله تعالى عندك طلبا صادقا لذلك أعانك وهيأ لك الأسباب. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ناكحا طالب العفاف والسترة إلا أعنته أو أعنتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقيم الصلاة.